إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا دوما خاشعون. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل الوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك. قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله في كل الأمور جميعها إن لم تكن تراه فإنه يراك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد فضيلة الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شيخنا؟ حياك الله. ماذا صنعتم؟ أتعبتنا يا شيخ في الحلقات المنصرمة. عزك الله ربنا حول التقوى. رزقنا التقى والصدق. يا رب يا رب. آمين. يعني أعلم أنك تريد راحة نفوسنا لا إتعابها. نعم. لكن هي دائما هكذا لابد أن تفيق وأن تغسل ذنوبها بدموع التوبة والأوبة والنوبة إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى. كنا نتحدث عن التقوى في الحلقات المنصرمة وفيها برامج كاملة تقام حقيقة. نعم. بعدما بيّنت لنا أنها الهدف من العبادة هو التقوى. نعم. وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند حق التقوى وقلنا سبحانه وتعالى إن أن يطاع الله سبحانه وتعالى فلا يعصى. نعم. واحدة فقط. نعم. ذكرنا بملخص لما مضى ثم ندل في الحوار معكم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فلازلنا مع النداء 13 من نداءات القرآن لأهل الإيمان. نعم. في الآية الثانية بعد 100 الأولى من آيات سورة آل عمران. نعم. ألا وهي قول الرحيم الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. ولازلنا مع تعريف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لحق التقوى إذ يقول حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. نعم. فالتقي طائع للرب العلي. هل معنى ذلك أن التقي لا يزل؟ والجواب كلا كلا. فالعصمة قد دفنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد يقع التقي في المعصية بل في الفاحشة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب عد معايا كذا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. الله. كأن التقي قد يفعل الفاحشة. قد يفعلها. نعم. ما الفرق إذن بين التقي والشقي؟ الفرق بين التقي الله. أحسنت. أنه إن ذكر الله تذكر فبكى وارتجف قلبه واقشعر جلده وجدد الأوبة والتوبة ورفع قدمه من بؤرة المعصية وجذب ثيابه من أشواك الذنوب وأعاد غسلها وتطهيرها بدموع التوبة والأوبة والندم وعاد إلى ربه طارحا قلبه بذل وانكسار بين يديه معترفا بتقصيره ومعترفا بجرمه وجنايته قابلا منه الستر والعفو والرحمة والمغفرة. الله أكبر. هذا ديدن وشأن التقي. هذا شأن التقي. ومن لم يفعل فليس بتقي. معيار جيد. أن يطاع فلا يعصى. أن يطاع فلا يعصى. فإن عصى الطائع التقي فليجدد التوبة والأوبة كما قال النبي لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة لأنه يعلم أن هذا التقي قد يقع في المعصية. نعم. فأخبره صلى الله عليه وسلم ودله على الطريق على النهر الذي يطهر منه ومن خلاله وفيه أدرانه وذنوبه. أيا كانت المعصية؟ أيا كانت المعصية ولو كانت كبيرة من الكبائر، بدليل أن الله جل وعلا ذكر في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وجماهير المفسرين إذا ذكرت لفظة الفاحشة في القرآن فإنما يريدون بها الفاحشة الكبرى ألا وهي الزنا. الله أكبر. والذين إذا فعلوا يقع التقي في الزنا. يقع التقي في الزنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مع أن فضلاتكم أصلتم في صدر الحلقات بأن في صدر هذه الحلقات بأن التقوى أن يوجد لنفس أن يوجد المرء لنفسه وقاية بينه وبين غضب الله وسخطه. هذه التقوى المطلوب من التقي أن يحققها بامتثال الأمر واجتناب النهي ليجعل بينه وبين سخط الله وغضب وعذابه وقاية. لكن هذا لا يمنع التقي إن زلت قدمه أو ضعفت نفسه في وقت من الأوقات أن يقع في معصية ولو كانت كبيرة من كبائر الذنوب. إذن لا يظنن الظن كائنا ما كان أن يقع في المعصية أبدا، قد يقع في المعصية. لا يوجد بشر على وجه الأرض محكوم له بالعصمة بعد الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم. أقول دوما دفنت العصمة إلى قيام الساعة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نحكم بالعصمة لأحد بعد النبي ولا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم. إذن أن يطاع فلا يعصى، فإن عصى فليجدد الأوبة والتوبة. طيب، وأن يذكر فلا ينسى. هذا هو الحق الثاني من حق التقوى. التقوى. نعم. أخي الحبيب محمد. نعم. لا يمكن أبدا أن يغفل التقي عن ذكر ربه العلي. لا إله إلا الله. هل يغفل أحدنا عن ذكر الله؟ هل المقصود بذكر الله لا إله إلا الله؟ جزاك الله خيرا. والله هذا سؤال بديع. جزية خير. وكان واجب الطرح. بارك الله فيكم. لأن البعض قد يتصور أن الذكر هو أذكار الصباح والمساء. نعم. أو أذكار الصلوات. كلا، الذكر أوسع مدلولا من أذكار الصباح والمساء. كل حياة المؤمن ذكر لله جل وعلا إن صحح النية وكان عمله للدين أو للدنيا موافقا لهدي سيد البشرية. نعم، صلى الله عليه وسلم. تأصل في غاية الأهمية. جميل. قل مرة ثانية. كل أيوة. حياة المؤمن ذكر لله جل وعلا إن كان في عمل للدين والدنيا ما دامت قد صحت النية وكان هذا العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذكر بمعناه الواسع الشامل. يعني أن نعمل لله. أن نعمل لله. وننم لله أيضا. وننم لله ونأكل لله ونشرب لله ونتزوج لله ونتزوج لله ونحب لله ونبغض لله وندخل لله ونخرج لله ونقوم لله ونقعد لله ونتنفس لله ونصمت لله. قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي. طيب، هنفضل نفصل كل اللي أنا قلته ده؟ لا، يأتي القرآن ببلاغته ومحياي ومماتي بكل ما تتضمنه الكلمتان من معنى. محياي ومماتي، محياي بكل ما في الحياة من معنى ومن جزئيات. لا إله إلا الله. لمن كل هذا؟ لمن؟ لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن نحن مأمورون بأن تكون الحياة لله. أي نعم. ليس تفضلا منا والعياذ بالله. لا، حاشا لله. حاشا لله. بل ولن تسعد في الدنيا والآخرة إلا إذا كانت حياتك لله جل وعلا. لكن قد يقول قائل مثلا، يعني الإنسان يتزوج لله، يأتي شهوته وهي لله سبحانه وتعالى. وقد بعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه في لله وأن عمله طاعة ويؤجر عليها لله. مع أنه يستمتع بمرأته. وقد بينا قبل ذلك حديث أبي ذر. نعم. في صحيح مسلم أن أهل الفقر أتوا رسول الله وقال الله يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال بأبي وأمي وروحي أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ما هو البضع؟ الجماع لغة. هذه هذا معنى. نعم. لأن البضع له معنى في اللغة. نعم. البضع بمعنى موضع العفة ذاته، وبمعنى الجماع. نعم. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال ولو وضعها في الحلال فله فيها لا إله إلا الله. ماذا بعد ذلك؟ إذا الدين جميل شيخ محمد، أما اللي يقولوا الدين صعب، التكاليف صعبة، يعني معذرة استطراد جانبي، يقولوا التكاليف صعب، ما نستطيع أن نصنع هذه التكاليف. أنا أوافق على من يقول ذلك. أوافق من يقول بأن التكاليف صعبة. ما توقعت هذا؟ لما توافق؟ لما توقعت الرد؟ لأن امتثال الأمر واجتناب النهي يسير على من يسره الله. الله الله، جيد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لنبي كريم من أنبيائه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة بقوة. التكاليف تحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى همة، وتحتاج إلى إرادة، وإلى عزم، وإلى صدق. نعم، ليس كل أحد. إذا فيها مجاهدة. لابد من المجاهدة حتى لا نقلل من حجم التكاليف، وحتى لا نقلل من شأن هذه الأمانة الثقيلة التي عجزت الأرض والسماء والجبال عن حملها وأشفقت. هي التكاليف؟ نعم. أم العقل؟ لا لا لا لا لا. يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض. قال أبو العالية هي ما أمر به وما نهو عنه. قال الحسن وهو أبلغ التفسيرات عندي الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. الله، جميل. إذا الأمانة صعبة، صعبة ثقيلة. أولم يقل ربنا لنبينا إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، مش خفيفا ولا هينا. وإنما لا يحمل هذه الأمانة إلا الرجال الذين يحتاجون إلى مجاهدة وإلى مصابرة وإلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الأمر يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى مرابطة وإلى تحقيق للتقوى، وإلا فلن تستطيع أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. صحيح، أحسن. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. يا رب يا رب. قد يقول في يعني أن وأن يذكر فلا ينسى. إذا نقعد نذكر ربنا ونقول الأدعية والأذكار والقرآن الكريم ولا نعمل ولا نذهب ولا شيء. أظن أنني قد بينت الآن أن الذكر أوسع مدلولا من أذكار الصباح والمساء. نذكرها بالطريقة على الأقل. لابد وأن نعمل. لابد أن نعلم أن الحياة كلها ما دامت لله جل وعلا منضبطة بشرع رسول الله فيا ذكر لله سبحانه وتعالى. هل ألا قلت لي قولا بليغا قصيرا وجيزا حتى أخلص النية لله في كل أعمالي وفي كل حركاتي وسكناتي؟ سل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتك كلها له، فسؤالك لله هذا السؤال دليل على إخلاصك وصدق نيتك. الله أكبر. نعم، جيد. إذن ماذا يقول مشاهدون الكرام حتى تكون كل حياتهم لله سبحانه؟ اللهم اجعل حياتنا كلها لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اللهم اجعل حياتنا كلها لك. جميل، جميل هذا الدعاء. جميل. ويسير وخفيف جدا. جميل. اللهم اجعل مرة حياتنا كلها كل لك. يوم يردده والله لا حرج، دعاء يكثر منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. والشاهد أن الذاكرة لله سبحانه وتعالى تقي، بل كلما أكثر من الذكر بمعناه العام ومعناه الخاص اللي هو الذكر والصلوات، ذكر الصباح، ذكر المساء. المقصود ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قراءة القرآن وذكر الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، الصلاة على سيدنا رسول الله، التسبيح، التهليل، التكبير، الحمد. أخي الحبيب، قد تمضي في سيارتك أنت وأنت في ذهابك وإيابك أكثر من 3 ساعات. صحيح. وغيرك قد يمضي 4 ساعات. لماذا لا نوظف هذه الساعات في الذكر وأنت تقود سيارتك؟ والله صدقت. أين صدقت. لسانك؟ نعم. وأنا أود أن أقول بأن الذكر له مراتب. ذكر اللسان، أيوة، وذكر القلب، وذكر القلب واللسان وهو أعلى مراتب الذكر. ذكر اللسان ترديد القول، أن يذكر القول. لسانك الذكر، التسبيح. طيب. والتهليل والتكبير، حتى ولو لم يحضر قلبك فأنت مأجور أيضا. مأجور؟ نعم. الله أكبر. هذه بشرى لإخواني. والله جيد. ليس لا يشترط حضور القلب مع ذكر اللسان. لا يشترط حضور القلب مع ذكر اللسان لتحصيل الأجر. الأجر ثابت. الأجر ثابت. لكن طيب. إن سألتني عن أفضل وأعلى مراتب الذكر أقول لك ما واطأ القلب اللسان وما واطأ اللسان القلب. أن يوافق اللسان القلب وأن يتفق ويحضر القلب مع اللسان. هذه أعلى مراتب الذكر. يبقى الذكر ذكر اللسان والذكر في النفس. طب يعني قد يقول قائل معذرة لنهبط من علياء فضيلتكم إلى الواقع الذي نعيش فيه، هل الذكر يحل مشكلاتنا المعاصرة؟ أيوة رب الكعبة يحل المشكلة الاقتصادية؟ أيوة رب الكعبة. والأمراض المستعصية؟ أيوة رب الكعبة. كيف؟ ما الدليل؟ ألا تعلم أن هذا الذي تعطل عن العمل والإبداع والإنتاج، ما تعطل هذا التعطيل الكلي لعقله وقلبه وجوارحه إلا لهم ملأ قلبه؟ أكيد. وإلا لإشكال حطم فؤاده؟ صحيح. وإلا لألم نفسي فتت كبده؟ وافق. إذا أردت أن تقف على علاج لهذا المهموم المكتئب، وأنا أؤكد لك على الهواء مباشرة في هذا البرنامج أن المرض الثاني على وجه الأرض هو مرض الاكتئاب. ده صحيح. الاكتئاب كما قالت منظمة الصحة العالمية. نعم. هذه آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ده صحيح. هل تعلم أخي الحبيب أن هذا الاكتئاب وهذا الهم الذي يعطل الملايين عن العمل ويشل حركة العقل عن التفكير فضلا عن الجوارح عن أن تخطو وأن تعمل، هل تعلم أن علاجه ذكره ربنا جل وعلا في آية: ولا يستوعب حلاوة هذا الدواء إلا من عرف من ينادي به سبحانه وتعالى، في قوله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تطمئن القلوب. فلا هم ولا غم فلا هم ولا غم. ورب الكعبة، لا إله إلا الله، ورب الكعبة. صادق. لا يزول الهم والاكتئاب والقلق والاضطراب والضنك والضيق والحزن الذي يحطم الآن، لا أقول قلوب وعقول بل وأبدان الملايين على وجه الأرض. صحيح. لا زوال له إلا بالطمأنينة بذكر الله والأنس به سبحانه. حتى القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، وتأتي بقى البشرى الأخرى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب صحيح. أنتم من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم جل جلاله. إذن أخي الحبيب، الذكر أن يذكر فلا ينسى، يعني من هذا الفهم، من هذا المنطلق. لكن قد نقول شغلتنا أموالنا وأهلونا، يقينا تشغل الأموال يقينا يعني لحد ما يعني. ولذلك ربنا حذرنا من ذلك، قال: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر أحسن لا تلهكم عن ذكر الله. ما تشتغل بالمال واشتغل بالأولاد وانشغل بالتجارة وانشغل بكل شيء، بس لا ينبغي أن تكون ملهاتا لك عن ذكر الله جل وعلا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وسمها ذكرا وهذا من ذكرا. أعظم الأدلة على أن صحيح. كل هذا يندرج تحت مفهوم الذكر بمعناه الشامل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لا نترك التجارة ونترك المال ويخلف الله علينا وييسر أكثر مما نتوقع في الوقت الذي تؤدي فيه حقه جل وعلا، وعد مباشرة إلى عملك بدليل قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طب مع إن عاملون بقى أحدهم يصلي ساعة ويقوم يتوضع عشان الصلاة اللي بعدها كمان ساعة، بما تقول لهؤلاء؟ أنا أقول له: أنت مخالف للقرآن والسنة. مخالف للقرآن، مخالف للقرآن من والسنة. حيث ماذا؟ وإن كنت تزعم أنك بذلك تحقق التقوى فأنت مخالف للتقوى. الله أكبر. لأنك لا تقضي هذا الوقت الطويل في الوضوء وفي الصلاة الفريضة والنافلة وأنت في بيتك وأنت وحدك، فلماذا تضيع وقت العمل؟ تضيع وقت العمل ليس من التقوى، بل المحافظة على وقت العمل من تقوى الله جل وعلا. وأنا أقول ذلك بأعلى صوتي وملء فمي، أنصح إخواننا الموظفين جزاهم الله خيرا الذين يحافظون على صلوات الفرائض في أوقاتها في أماكن الأعمال، ولا أجيز لأصحاب الأعمال سواء كانت رسمية أو خاصة أن يمنعوا الموظفين من أداء الصلوات في أوقاتها بدعوى أن العمل سيتعطل، لا يجوز لهم ذلك. ولا أجيز كذلك للموظفين أن يضيعوا الوقت بدعوى أنهم يؤدون الصلاة، وإنما أخرج إلى الصلاة في وقتها، فأدي الفريضة وعد إلى موطن عملك لتؤدي ما كلفت به من عمل، وأنت بذلك محقق للتقوى بل لحق التقوى. أحسنت، بارك الله فيك. وأن يشكر فلا يكفر. لا، ده لسه في الذكر. طيب زدني. لأن ذدني. الذكر ده موضوع أنا بس ذدني. إلى الآن ما استدللت على هذا التأصيل بكلام ربي ولا بكلام النبي، وأنا لا أحب هذا. أنا أحب أن أقف مع بعض الآيات ومع بعض الأحاديث لأبين لإخواني من أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات قيمة الذكر وحلاوة الذكر وعظمة الذكر كركن من أركان حق التقوى. أذكروني أذكركم. الله، فاذكروني أذكركم. حضرتك وقفت مع المعنى ده؟ نقف معك الآن. يا الله، تصور لو أن سمو الشيخ سلطان الآن حفظه الله ذكرك بخير، قال محمد خالد مذيع موفق. والله لطرت فرحا وسعادة غامرة. بالتأكيد أطير بها في عنان السماء. تصور لو أن الذي ذكرك بالخير علي بن أبي طالب، لازداد طيري وفرح وسعادة. أو عثمان بن عفان. الله أكبر. أو عمر بن الخطاب. تهت أتيه أو بهذا أبو بكر الصديق. أتيه أو رسول الله. يا الله أكبر، لا أستطيع أن أصف. كيف لو ذكرك مالك الملك؟ الله، تعجز الكلمات، تعجز الكلمات. فاذكروني أذكركم. أنا أصبح أهلا لأن يذكرني الملك، أنا أذكر باسمي ويذكرنا الله بأسمائنا. بأسمائنا يا أخي، يكاد قلبي والله أن ينخلع حين يذهب رسول الله لأبي بن كعب ويقول يا أبي إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فنسي أبي كل شيء وقال وذكرت أنا عند ربي. تحديدا ربنا ذكر اسمي، قال اقرأ على أبي. لا إله إلا الله. هذه والله لو جمع أهل البلاغة والبيان ليعبروا عن قدر ذكر الملك الرحمن لعبد من عبيده والله ما استطاعوا. ما استطاع. فاذكروني أذكركم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فيه. الله الله الله. إذا ذكرني. نعم. وأنا معه إذا ذكرني بصورة مطلقة. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر. من أعظم من الله؟ ومن أجود من الله؟ ومن أكرم من الله؟ انظر إلى ذكرك لله، تذكر به أنت عند مالك الملك وملك الملوك في الملأ الأعلى، ويذكر الملك اسمك، وتعرف الملائكة اسمك، ويعرف جبريل اسمك، ويلقي لك القبول في الأرض لأنه إن ذكرك أحبك. لا إله إلا الله. أنت لا تذكر إلا من تحب، فإن ذكرك الله أحبك، وإن أحبك الله نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه. ويذكر الملك اسمك، إني أحب فلانا فلانا، ويذكر اسمك، يتداول اسمه على الملائكة في الملأ الأعلى، وجبريل يذكر اسمك والملائكة تذكر اسمك، وينزل إلى آخر الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نود أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى الآن، ماذا نصنع شيخنا؟ أن نذكره. لا إله إلا الله. وأفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الصادق صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. بل تدبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه البيهقي والترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك من البيان النبوي البليغ، بيقول إيه؟ ألا أخبركم، وفي لفظ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، الله أكبر، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده قالوا بلى يا رسول الله. ما هو؟ قال ذكر الله. لا إله إلا الله. ذكر لا إله الله. إلا الله. لا إله إلا الله. فالذكر مقام كبير جدا، ذلك أنا أنصح نفسي وإخواني ألا يغفلوا عن الذكر. لا إله إلا نحيا بها ونلقى بها ربي. يا سلام على كلمة نحيا، ندخل بها قبري. لا إله إلا كلمة الله. نحيا بها دي جميلة قوي. بارك الله ذكرتني فيك. بها والله بحديث في الصحيحين. ربنا يكرمك. والله يا أخي ذكرتني بلفظة نحيا بحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن الذكر ميت وإن ملأ الدنيا ضجيجا وتحرك بين الأحياء. لا إله إلا الله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياك لذة ذكره ولذة الأنس به وحلاوة القرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بكفاية على الركن الثاني من أركان حق التقوى، أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. الركن الثالث، احنا تحدثنا عن قضية الشكر قبل ذلك، لكن أود أن أقول بأن الشكر، هل الكفر هنا ما معنى الكفر بداية؟ الكفر ملة أم كفر؟ كفر نعمة. كفر نعمة. كفر نعمة. نعم. أن يشكر فلا يكفر. فلا يكفر. فلا يكفر المنعم ولا تكفر نعمه، يعني لا يجحد المؤمن والتقي نعم الرب العلي. نعم. التقي وقاف مع كل نعمة لله جل وعلا وإن قلت. وقاف بمعنى وقاف. ماذا وقاف؟ بمعنى لو أنعم الله تبارك وتعالى عليه فأجر، خلي بالك من دقة الكلمات، فأجر الله على لسانه تسبيحة سبحان وقف الله. عندها وعلم أنها نعمة من أجل نعم الله عليه. لا إله إلا الله. إذن شكره شكر يستحق الشكر. الله يفتح عليك، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد، أحسنت. مرة ثانية حتى أستمتع، لك الحمد يا رب على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. الله، الحمد في حد ذاته يستحق الحمد. طيب هتقول الحمد لله على الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله على الحمد لله. الحمد لله. إذن الإنسان دائما وأبدا عاجز عن حمد مولاه. نعم. جل علاه. والشكر كما بينا قبل ذلك له أركان، اعملوا آل داود شكرا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أركانه الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. الغلوة قليل من عبادي الشكر. اللهم اجعلنا من هذه القلة الشاكرة يا ربي. العادلة. إذن القلة، الكثرة لا تشكر، الكثرة فيها خوف، فيها هالكة خوف. صح؟ هالكة بنص القرآن. لا تجتمع أمتي على ضلال، وطالما الناس كلها قالت كده فاحنا مع الركبة حضرتك، والأغلبية تكسب. هذه كلمات الواقع، افصح لصدرك يعني، صح ولا خطأ؟ لكن الناس كلها شايفة كده. نعم، لكن الله جل وعلا قرر غير ذلك. ماذا قرر ربنا؟ قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل ما هم. فأسأل الله نجعلنا من هذه القلة الشاكرة العاملة. إذن حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أحسنت. هذا جيد بحق جميل. التقوى جميل. بارك الله فيك. إذن يعني من خلال هذا التجوال والتطواف، اسمح لي أن أتنفس. فضل. أنا تعبت. فضل. ربنا يكرمك، بارك الله فيك. ما هي صفات المتقين؟ كان من الحتم اللازم أن يجيبك على سؤالك تقي. أنت منهم يا شيخ. اللهم اجعلنا منهم. أنت منهم يا رب. والله أسأل الله يا رب أجعلنا أنت منهم. بارك الله فيك. بل يتردد في أذني قول القائل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فوالله الذي لا إله إلا هو. أنت تقي بإذن الله، نحسبك كذا ولا نزكي على الله أحدا. والله يا أخي أنا سأجيبك على سؤالك، والله صادق. سأجيبك على سؤالك من باب الشعور بالمسؤولية، لا من باب الشعور بالأهلية. أنت أهل الله يا شيخنا بإذن الله تعالى، ولا نزكى على الله أحد. أنت منهم يعني. يشهد لك القاصي والداني حقيقة. يا رب اجعلنا يعني كذلك. واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. أمين. واغفر لنا كثيرا مما لا يعلمون يا رب العالمين. آمين. أقول القاعدة الأصولية تقول: من عدم الماء تيمم بالتراب. فاجعلني ترابا إن فقدنا الماء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صفات المتقين، لينظر معنا مشاهدون الكرام ومستمعينا الأعزاء هذه الصفات تنطبق أم لا، ومن لا تنطبق فيه صفة فانتفت عنه صفة من صفات المتقين. الله يجزيك خير. هذا كلام بديع ودقيق. بارك الله فيك. ودقيق وجميل. نسير معك. صفات المتقين في القرآن كثيرة. نعم، في القرآن. في القرآن. إذن قطعت جهيزة قول كل خطيب. الله يفتح عليك. نعم. أنا أؤكد لك هذا الجواب بكلمة أخرى قد تسعد بها وأنت متذوق لحلاوة اللغة. إذا كانت الحكمة العربية القديمة تقول من أخصب تخير، فإني أجدها تنقلب علينا في صفات المتقين، وأقربها من أخصب تحير. تحير ليس تخير. ليس تخير، لفظة جميلة، أخصب تحير. تحير صح. فصفات المتقين في القرآن كثيرة. نبدأ بسورة البقرة، لا حرج. بصدرها يقول ربنا جل وعلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب من هو المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب دي تحتكم حلقة، يا ده حياة، موضوع حياة بالقطع. طيب لكن خد في البقرة ذاتها آية جميلة لا يمكن أبدا أن نغيب عنها. نعم، شوف ربنا ذكر كم صفة في هذه الآية فقط، آية واحدة. نعم. كثير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا إله إلا الله، كل هذه الصفات ممكن بعد نسمعها مرة ثانية، لأنها صفات في منتهى الخطورة. بالصدق يراجع كل منا نفسه، ما دي تاخد 30 حلقة يا دوب، يا دي تاخد 30 والله بالضبط. لا أبالغ صح، والله لا أبالغ، كل صفة من هذه تحتاج إلى حلقة واثنين. صحيح صحيح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا إله اسمها إلا الله. آية البر الجامعة، آية البر الجامعة، آية البر الجامعة، أيوة، مع عنوان آية البر الجامعة في القرآن. نعم. وهي جامعة، وأنا أفكر جامعة فعلا أن أجعلها برنامجا لرمضان من الرمضانات إن قدر الله البقاء واللقاء. آية البر الله الجامعة. بارك الله في عمرك وعملك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما يقرب من 18 صفة للمتقين في آية واحدة، لا إله إلا الله، في آية واحدة. ويقول جل وعلا في آية ذكرتها الآن في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وخذ بقى الجزاء بعد كده. أحسنت، هذا برنامج باسم المتقون فقط. أي والله المتقون. أي والله أحسنت، يعني هذا كلام. أي والله يكون مع بإذن الله تعالى حتى أستمتع باللقائتنا معكم. شاء الله. ربنا المتقون. إذا مشاهدونا انتظرونا مع برنامج المتقون وفضيلة الإمام محمد حسان. الله المستعان، هذا برنامج لي والله يا شيخ محمد. والله بارك الله فيك، نفع الله بك. أنا أقسم بالله سمعني على تكرم قسم، أنا لست إماما ولست عالما ولست علامة، وأنا ورب الكعبة أنت تقول هذه الألفاظ وهي تخلع قلبي ولا أوافق عليها، أشهد الله. وأنا لا أقول ذلك من باب التواضع ولا من باب التجمل، وربي وحده الذي يطلع على قلبي والله يعلم الصادق من الكاذب، بل أنا أردد ما رددته لك قبل ذلك، أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله أن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نطلب دعاء نختم بهذه الحلقة ونكمل في الحلقة. نعم بارك الله فيك. نكمل في الحلقة القادمة مع صفات المتقين بإذن الله تعالى. طيب اللهم استعان، أسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتقين. آمين. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين. اللهم اجعلنا من المتقين. آمين. اللهم أعنا على تحقيق التقوى. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. واجعلنا أهلا لها. آمين. واجعلنا أهلا لها. آمين. ولا تحرمنا حقيقتها وحقها. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على نبينا محمد صلى وعلى الله آله وأصحابه. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لكم سيدنا، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه حلقتنا في برنامج إنا عاملون. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيله الشيخ الامام محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد ارقب نياط وعطرتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء. لازلنا مع التقوى، اسال الله الا يقطعنا عنها يا رب، امين. الحديث عن ثمرات التقوى حديث حلو بحلاوة هذه الثمرات. إن الله يحب المتقين، والسؤال ماذا لو أحبك الله؟ ما احنا نقول نحب سيدنا النبي، هل لهذا أمارات وعلامات؟ هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن أهل التقى من يأتي النبي لزيارته، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا خاشعون.